بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ترجمة الشارح: اسمه ونسبه هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي الأصل الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز. والأذرعي نسبة إلى أذرعات من بلاد الشام تقع جنوب دمشق على 70 ميلا منها، وتسمى في عصرنا هذا درعا، وهي إحدى المحافظات السورية. ولم تذكر كتب التراجم التي طيب أذرعات من بلاد الشام كما قال تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. قال حفظه الله: ولم تذكر كتب التراجم التي وقفنا عليها الرجل الأول في هذه الأسرة الذي انتقل من أذرعات إلى دمشق، إلا أن القراشي صاحب الجواهر المضية ذكر في ترجمة والد جد الشارح محمد بن أبي العز أن مولده بدمشق سنة 645 من الهجرة، وهذا النص يدل على أن تحول هذه الأسرة من أذرعات إلى دمشق واستقرار بها كان قديما. والصالحي نسبة إلى الصالحية، بلدة قريبة من دمشق تقع في سفح قاسيون، تم إنشاؤها سنة 553، ففي عام 551 من الهجرة لجأ إلى دمشق نفر من بني قدامة المقادسة بعد أن اضطروا إلى الهرب من القدس عند استيلاء الصليبيين عليها، واستقروا مدة عامين بمسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي، ثم تحولوا عنه إلى سفح قاسيون على مقربة من نهر يزيد، فبنوا لهم دارا تشمل على عدد كثير من الحجرات دعيت بدير الحنابلة، ثم شرعوا ببناء أول مدرسة في الجبل، وهي المدرسة العمرية التي كانت غاية في النشاط والازدهار، ثم تتابع البناء حولها، وعرف هذا المكان فيما بعد بالصالحية لنزول هؤلاء المقادسة بها واشتهارهم بالصالحين. طيب، ولهذا قيل في هذه: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، ها؟ فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، يقصد العلماء المقادسة ومن جاء بعدهم، والصالحون بها أقاموا فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. أحسن الله إليك. قال حفظه الله: وكانت الصالحية في العصر المملوكي مركزا عظيما مستقلا عن مدينة دمشق ذاتها، فقد ذكر ابن بطوطة الذي زارها سنة 776 من الهجرة أنها مدينة عظيمة لها سوق لا نظير لحسنه، وفيها مسجد جامع ومارستان، وأهل الصالحية كلهم على مذهب الإمام أحمد. مارستان وش معناه؟ مستشفى. إيش؟ المجانين. نعم، يعني مثلنا شهر كذا. نعم، أحسن الله إليك. قال حفظه الله: وأهل الصالحية كلهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقد نشر هؤلاء المقادسة في الشام مذهب الإمام أحمد، وكثر أتباعه فيها لا سيما في دومة والرحيبة وبعلبك وضمير، وأقاموا عدة مدارس بها، وكان لهم الفضل في نشر علوم الحديث رواية ودراية وتصنيفا وإقراء، وكان لهم إسهام كبير في نشر الثقافة الإسلامية وازدهارها ونموها، وتأثير واضح في نهضة. طيب، ننتقل إلى نشوف مؤلفاته، قوية جدا. إن هو رحمه الله متأثر بشيخ الإسلام تيمية بن القيم، غالب ما في شرحه نقلات، وهكذا كان يصنع بعض العلماء رحمهم الله، لأن شيخ الإسلام كما تعلمون يعني كان محاربا من بعض أهل البدع، ويعني حتى قد منعوا تداول كتبه يعني فيما بينهم، فكان بعض العلماء مثلا إذا صنف مصنفا وجاءت مسألة من المسائل يأتي برسائل شيخ الإسلام وابن القيم حتى لأدنى مناسبة ويذكرها جميعا حفظا للعلم. ولهذا بعض رسائل ابن القيم، بعض رسائل شيخ الإسلام ذكرت في كتب قد لا يتصور الإنسان أنها تذكر فيها. يعني وما زال الناس يعني هناك كثير من بعض الرسائل والكتب للشيخ السام رحمه الله مفقودة وكذلك ابن قيم، لكن بين حين وآخر يجدونها، ومنها ما هو يعني يكون مدونا بين الكتب. ولهذا من الغرائب أين مرت به أن الجمل رحمه الله في حاشيته، الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الجلالين، حينما ذكر قول الله عز وجل على تفسير قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ذكر خلاف العلماء في أو يعني أشار إلى خلاف العلماء في وصول ثواب القرب إلى الأموات، وذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أكثر من 20 وجها. قال من ظن أن ثواب العمل الصالح لا يصل إلى الأموات فقد أخطأ، وذكر ساق 20 وجها. يعني وهذه الأوجه يعني حسب علمه ليست موجودة في كتبه. نعم. ها؟ لا ما يمب... لا السابقون لا يذكرون، ما يقول انتهى انظر كذا، لا ما جرت عادتهم بهذا. نعم. يمكن تشوف عندك تفسير الجلالين يطلع، ها حاجة الجمل، ايه ابحث عنها حاجة الجمل على الجلالين. اي يسمى مكنسة التفسير، ولا سيما في البلاغة والنحو وأسباب النزول والنكت اللي يعني جيدة جدا، ويحسن من حاجة الصاوي. الصاوي يعني رجل عنده صوفية، هو يعني عقيدته ليست على منهج السلف، وكان يعني عفى الله عن حاقدا على الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله جدا، حتى في قول الله عز وجل الطلاق مرتان، قال لما تفسر الآية قال وبه تعرف أن ما ذهب إليه هذا المبتدع الضال المسمى بن تيمية كذا وكذا. نسأل الله العافية. نعم. ها في المجادرة سورة النجم. نعم نعم صفحة 70. أحسن الله إليك. قال حفظه الله مؤلفاته، لا شوف شيوخه كيف انجذب إلى مذهب السلف. صفحة 62. إن السنة شيوخه. أحسن الله إليك. قال حفظه الله شيوخه إن السنة المتبعة في عصر الشارح وما قبله أن طالب العلم لا بد له أن يختلف إلى الشيوخ فيقرأ عليهم الكتب ويأخذ عنهم العلم ويقيد عن كل شيخ الفوائد التي يلقيها أثناء الدرس في المادة المتخصص بها، ويضبط نصوص الكتاب الذي يقرأ فيه، ويستوضح منه معنى الألفاظ المصطلح عليها في الفن الذي هو آخذ بسبيله، ويفلي الكتاب فليا بحيث يعرف مضامينه معرفة. يعني القراءة على الشيوخ كان في السابق نوعان، قراءة ضبط وقراءة تحقيق. قراءة الضبط أن يضبط نص الكتاب، وقراءة التحقيق أن الشيخ يعني يشرح ما يحتاج إلى شرح من المتن أو يعلق تعليق ونحو ذلك. أحسن الله إليك. قال حفظه الله ويفلي الكتاب فليا بحيث يعرف مضامينه معرفة تامة موثقة، فكانت هذه الكتب التي يقرأها على الشيوخ خير معوان له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة التي هي من بابتها، ولم يكن أحد يعتد بعلم من يأخذ عن الكتب مباشرة دون ما رجوع إلى شيخ، وكانوا يسمون من يفعل ذلك صحفي لأنه يأخذ علمه من الصحيفة. ولا شك أن الشارح ابن أبي العز، ولهذا قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا قد يكون للمبتدئ، أما المرتقي والذي يعني عنده تأصيل فينتفع بالقراءة انتفاعا عظيما. نعم. أحسن الله إليك. قال حفظه الله ولا شك أن شارح ابن أبي العز كان ممن يجلس في حلقات العلم ويتلقى العلم من أفواه العلماء العارفين، يأخذ عن كل واحد منهم مختص به من فنون العلم، لكن كتب التراجم التي وقفنا عليها لم يرد فيها ذكر لهؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ عليهم، وأغلب الظن أنه تلقى علومه الأولية على أبيه في البيت، ثم اختلف إلى المدارس يتعلم فيها مختلف العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وعقيدة وما يتصل بها من العلوم العربية. وبما أن والده كان حنفي المذهب فلا بد أنه قد درس هذا المذهب دراسة واعية واستظهر مسائله، وأصبح من أخص الناس به. يعزز ذلك أنه تولى قضاء الحنفية في دمشق ومصر، ويبدو أنه قد أتقن العلوم في سن مبكرة. فقد ذكر ابن قاضي شهبة في تاريخه أنه ولي التدريس بالقيمازية في سنة 748 من الهجرة، أي إن عمره حين ذاك لم يتجاوز 17 عاما، وهذا دليل على فرط ذكائه وحسن استيعابه وتفوقه على أترابه. وقد تكون عناية أسرته التي عرفت بالعلم عاملا مساعدا على أن يكون مدرسا في هذه السن المبكرة. وفي يقيننا أن تلاميذة شيخ الإسلام وبخاصة العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير كان لهم أكبر الأثر في جذبه إلى منهج السلف وتحوله إليه، واتجاهه الحر في البحث وعدم التقيد بآراء الآخرين والوقوف عندها، وفي كشف الانحراف ومناهضة أهله والتحذير منه. وأثر الأول منهما وهو العلامة ابن القيم واضح في النقول الكثيرة من كتبه في هذا الشرح. وأغلب الظن أنه كان يتصل به ويستفيد منه، ولكنه لا يصرح بالنقل عنه ولا عن شيخ الإسلام، وربما كان يتعمد ذلك لتعم فائدة كتابه وينتفع به الموافق والمخالف. وأما الحافظ ابن كثير فقد ذكره في 3 مواضع من هذا الشرح ووصفه بأنه شيخه. طيب نشوف الأعمال المؤلفات. سبعين طيب تقرأ رؤوس أقلام. أحسن الله إليك. قال وفقه الله مؤلفاته: ذكرت له كتب التراجم عدة مؤلفات، منها الأول هذا الشرح النفيس المتضمن أبحاثا دقيقة عميقة وتحقيقات بديعة متقنة في العقيدة الإسلامية على منهج السلف، الثاني التنبيه على مشكلات الهداية، الثالث رسالة تتضمن الإجابة عن المسائل الفقه منها عن مسائل فقهية منها صحة الاقتداء بالمخالف وحكم الأربع بعد أداء الجمعة، الرابع النور اللامع فيما يعمل به في الجامع فيما يعمل به في الجامع، الخامس الاتباع. حصلت هذه؟ ها؟ ايه طيب. طيب بسم الله بقلعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى، الطحاوي ولا الشيخ ابن عبد العز؟ ها؟ الطحاوي ولا الشيخ ابن عبد العز؟ الطحاوي المتن هذه مقدمة الشارح. أحسن عليك. قال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه أو شرحه هذا بخطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ولعل نحمده ساقطة، يعني جرت العادة وهي موجودة في خطبة الحاجة أن يقال الحمد لله نحمده، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وأل في الحمد للاستغراق، أي الحمد الكامل والوصف الكامل لله عز وجل. وقول لله اللام للاختصاص، أي أن المستحق للحمد الكامل هو الله عز وجل. طيب، نحمده على تقدير وجودها، نحمده جملة فعلية لأن الحمد جملة اسمية، ونحمده جملة فعلية، والجملة الفعلية بعد الجملة الاسمية فائدتها التوكيد، أي توكيد استمرار هذا الحمد وتجدده وحدوثه. الحمد لله نحمده ونستعينه، نستعينه أي نطلب منه العون، وهذا من تحقيق قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وقول نستعينه حذف المستعان به لإفادة العموم، أي نستعينه في كل شيء، نستعينه في كل شيء من أمور الدين والدنيا. ونستغفره، نستغفره أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله نستغفره، قلنا المغفرة، قلنا نطلب منه المغفرة، وطلب المغفرة من الله عز وجل يكون بلسان الحال وبلسان المقال، وإن شئت فقل يكون بالقول والفعل، أما القول فدعاء الله تعالى بالمغفرة بأن يقول اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، أستغفر الله ونحو ذلك. وأما بالفعل وهو لسان الحال فبالأعمال الصالحة التي تكون مكفرة للذنوب والسيئات، كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن نستغفره بلسان الحال والمقال. ونعوذ بالله، نعوذ أي نلتجئ ونعتصم، يقال لاذ به وعاذ به، فالعياذ العياذ فيما يخاف منه، واللياذ فيما يؤمل، والعياذ فيما يحذر منه ويخاف، كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. قال هذا يخاطب ملكا أو سلطانا، وهذا للمتنبي، يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال ربما أنه قال إن هذا إنما جاء في هذين البيتين لا يليق إلا بالله عز وجل، بل نقل عنه كما نقل ابن كثير أنه قال ربما دعوت بمثل هذا في سجودي، بمثل هذا في سجودي. طيب، إذا نعوذ أي نلتجئ ونعتصم، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، شرور جمع شر، وقوله من شرور أنفسنا جمعها لأن الأنفس ثلاث: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، وكلها موجودة في القرآن. قال الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء، وقال عز وجل في آخر سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. واللوامة أقسم الله عز وجل بها في ماذا؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة. نعم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس المطمئنة هي التي تأمره بالخير وتدله عليه، والنفس الأمارة بالسوء هي التي تزين له الشر وتأمره به. والنفس اللوامة، والنفس اللوامة هي التي تلومه على الحالين، تلومه على ترك الخير وتلومه على ترك الشر. ولهذا قال بعض العلماء إن النفس اللوامة ليست نفسا ثالثة، وإنما هي وصف للنفسين. يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقول ومن سيئات أعمالنا لها معنيان. المعنى الأول: من سيئات الأعمال أن نعملها، والمعنى الثاني أيضا من عقوبة سيئات الأعمال، فهو استعادة من السيئات فعلا وعقوبة، فعلا وعقوبة. إذن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فهو استعادة من ماذا؟ أولا من الأعمال السيئة أن يفعلها، وثانيا من عقوبة هذه الأعمال السيئة إذا عملها. يقول: نعم، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله أي فعلا أو تقديرا، من يهده الله أي فعلا أو تقديرا. فمعنى من يهده الله فعلا أي من هداه فعلا بأن سلك به الطريق المستقيم والمنهج القويم، أو تقديرا أي من قدر الله تعالى أن يهديه فلا مضل له. فمن هداه الله تعالى فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الهداية إلى الضلالة، ومن قدر الله تعالى أن يهديه فلا أحد يستطيع أن يمنعه من الهداية. قال: ومن يضلل، نعم، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أيضا يقال فيها كما قيل في من يهده، أي من يضلل الله عز وجل فعلا أو تقديرا، فمن أضله الله فلا هادي له، كما قال عز وجل: من يضلل الله فلا هادي له. ومن قدر الله تعالى له الضلال فلا أحد يستطيع أن ينتشله، ومن قدر الله عز وجل له الضلال فلا أحد يستطيع أن يمنعه من ذلك. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أي إقرارا واعترافا باللسان واعتقادا بالجنان. فالشهادة إقرار واعتراف باللسان واعتقاد بالجنان، أي أقر بقلبي ناطقا بلساني مع الاعتقاد أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وإنما يقدر حق، يقدر حق، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله. لو قلنا لا إله إلا الله لم يصح، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله لكنها باطلة، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. واعلم أن تقدير، أن تقدير حق أولى من تقدير بحق. كثير من العلماء حينما يريد أن يفسر هذه الكلمة أو يشرح هذه الكلمة يقول: لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا وإن كان من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث الصناعة النحوية ليس بسديد. لماذا؟ لأنك إذا قلت بحق فالجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، لأنك إذا قلت بحق جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن ولا حاجة نقول، وإذا قلنا حق ما احتاجنا إلى ذلك. طيب: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، لأن لا إله إلا الله جملة مشتملة على إثبات ونفي، الإثبات إلا الله والنفي لا إله. قال: وأشهد أن سيدنا محمد، أن سيدنا، أشهد أيضا يقال فيها كما سبق أن سيدنا، وهذه لم ترد يعني سيدا لم ترد في خطبة الحاجة، أن سيدنا السيد من السؤدد وهو الرفعة والمكانة، ونعم الرفعة والمكانة، قال محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله، عبده أي المتعبد لله عز وجل، وهذه العبودية أخص أنواع العبودية، أخص أنواع العبودية، لأن العبودية ثلاثة أنواع: عامة وخاصة وأخص، وهي عبودية الرسل. عبد ورسوله أي المرسل من الله عز وجل، والرسول هو من أوحي إليه بشرع، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهنا تأمل، كلما جاءت هذه مثل هذه الجملة يقدم فيها وصف العبودية على الرسالة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ولا يقال رسوله وعبده. لماذا؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولاً كان عبداً، إنما أنا عبد الله ورسوله. وثانياً أنه بتحقيقه لهذا الوصف وهو العبودية التامة اصطفاه الله عز وجل واختاره ليكون رسولاً، فبسبب تحقيقه لهذا الوصف اختاره الله عز وجل وجعله رسولاً. إذن وأشهد أن محمد، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، عبد أي المتعبد لله، ورسول أي المرسل من قبل الله. وأفضل وصف وأشرف وصف للإنسان هو أن يكون عبدا لله عز وجل، أشرف وصف أن تكون عبدا لله، فهمتم؟ ولهذا تجد أن الله عز وجل يذكر أو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء والمعراج والإنزال، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام الدفاع، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لماذا؟ نقول لأن هذا الوصف هو أشرف وصف. نعم.